إنهما لا يستويان مثلا. هذا في قلق وضيعة وحيرة واضطراب وشتات أمر لا يستقيم له على الطريق خدم مبدد القوى موزع الطاقات، لا يستقيم له قلب إلا من أجل أن يتبدد شمله بعد حين، ولا يكاد يستقر على جنب حتى يقض مضجعه أمر لسيد من ساداته المتشاكسين. ورجلا سلما لرجل هو خالص لهذا الرجل الذي وصف بهذه الرجولة المطلقة، ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا؟ لا يستوي الموحد الذي لا يرى على سمت الأفق إلا نجما واحدا فهو يهديه في الدياجير، تستقيم القدم على ضوئه على سمته وتأمه من أجل أن يستقيم على ضرب لاعب لا عوج فيه ولا أمت. وأما المشرك فإنه تتبدده وتتوزعه طاقات عدة لا يكاد يأتيه استقرار إلا مع القلق المبين، وإلا مع الحيرة المضنية، وإلا مع العذاب الأليم. هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، الله رب العالمين يسوق الحمد هاهنا لأنه جعل لنا سمتا واحدا، وجعل لنا سمتا نأمه على صراط مستقيم لا تزيغ فيه الأقدام ولا تضل في هديه الأفهام، وإنما نمضي فيه خدما إلى أمام، والأعين معلقات بالنجم الذي لا يغيب، بنجم الهداية الذي جعله الله رب العالمين آتيا من هناك حيث لا هناك هناك، يأتي به محمد الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحمد لله أن جعل الله رب العالمين الأمر أمرا واحدا لا تتبدد فيه القوى ولا تتوزع فيه الطاقات. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول أن جعل الهموم هما واحدا، يعني هم آخرته، كفاه الله ما أهمه من أمور دنياه، ومن توزعته هموم أحوال الدنيا لم يبال الله تعالى في أي واد من أودية الدنيا هلك. من جعل الهموم هما واحدا رجلا سلما لرجل، ومن توزعته هموم أحوال الدنيا رجلا فيه شركاء متشاكسون. أما الأول فإن الله رب العالمين يكفيه ما أهمه من أمور دنياه، وأما الثاني فإن الله رب العالمين لا يبالي في أي واد من أودية الدنيا هلك. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من جعل الهموم هما واحدا، يعني هم الآخرة، جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن توزعته هموم أحوال الدنيا فرق الله رب العالمين عليه شمله، فرق الله عز وجل عليه شمله وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب الله رب العالمين له منها. إن الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه ذكر القلب السليم في القرآن مرتين، عندما قال إبراهيم داعيا ربه جل وعلا ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إبراهيم وهو من هو عند ربه جل وعلا، إبراهيم عليه السلام أبو الحنفاء عليه السلام، إبراهيم يعلم قيمة الخزي في المقام بين يدي الله جل وعلا في الآخرة، ويعلم أن القيم الزائفة وأن الانحرافات المغرضة وأن ما يتواضع عليه الناس مما لا قيمة له عند رب الناس كل ذلك زائل هناك إذا ما صفت الأقدام بين يدي المليك العلام في يوم القيامة في يوم الزحام. إبراهيم عليه السلام يضرع إلى الله جل وعلا ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون. إبراهيم عليه السلام يعلم أن القيم جميعها زائلة لا استقرار لها إلا ما كان من الله رب العالمين بسبب، وإلا ما كان موصولا بالله رب العالمين فعروته وفقا لا انفصام لها، وأما ما دون ذلك فزائل زائل وباطل باطل لا قيمة له ولا استقرار له. ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون. ولو كان مالا من حلال أنفق في حلال إلا أن يكون خالصا لوجه الله رب العالمين، وإلا أن يكون البنون مخلصين لله رب العالمين إلا أن يشاء الله رب العالمين. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، جاء ربه بالقلب السليم، لأن الله جل وعلا قد أخبر أن إبراهيم عليه السلام قد جاء ربه جل وعلا بقلب سليم. فإن الله جل وعلا ذكر نوحا عليه السلام وحكى قصته في القرآن العظيم، ثم أتبع ذلك وأردفه بذكر إبراهيم عليه السلام، وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم. إن من شيعة نوح عليه السلام على منهجه في صلابة التوحيد وفي قوة التمسك بالدين المجيد وفي القيام بأمر الله رب العالمين تلقيا وعملا وأداء لخلق الله رب العالمين، وإن من شيعته من شيعة نوح في أصول الدين في التوحيد في أصل الدين المجيد في أصل الإسلام الحنيف الذي ما جاء نبي من عند الله رب العالمين إلا وقد جاء به، كلهم يأمر قومه أنه لا إله إلا الله، ما لكم من إله غيره، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وهي كلمة التوحيد. وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم. ذكر الله رب العالمين أن إبراهيم قد جاء ربه بقلب سليم، وانظر في هذا التركيب في النظم القرآني المجيد، إذ يذكر الله رب العالمين أن إبراهيم عليه السلام قد جاء ربه، يعني جاء إلى ربه كأنما يحمل قلبه بين يديه، جاء ربه بهدية يهديها إليه ويلقيها بين يديه، جاء ربه بقلب سليم، وهي استعارة تمثيلية ذكرها الله رب العالمين في هذا الكتاب المجيد، إذ جاء ربه بقلب سليم. ولم يقل الله رب العالمين جاء ربه سليم القلب فشتان شتان ما بينهما، شتان شتان ما بينهما في اللفظ وفي التركيب وفي المعنى وفي الأداء على السواء. إذ جاء ربه بقلب سليم سالم من كل شيء سوى الله رب العالمين. ولا ينفع يوم القيامة إلا القلب الذي جاء سالما من كل شيء خلى الله رب العالمين، إلا الذي ليس فيه شيء إلا الله رب العالمين. القلب السليم الذي يعلم أن له ربا يعبده وأن له أوامر يقف عندها عاملا وله نواه يقف عندها منزجرا. الله رب العالمين لا يقبل يوم القيامة إلا القلب السليم الذي سلم من مرض الشبهة ومن مرض الشهوة. من مرض الشبهة يعرض للقلب فيجعل بين العبد وبين ربه حجابا من الشك ومن القلق ومن الحيرة ومن المراجعة ومن عدم التسليم. مرض الشبهة زائل هاهنا عوفي منه القلب السليم، ومرض الشهوة فلا أمر له مع أمر الله وليس له من إرادة مع إرادة سيده ومولاه، وإنما هو مطيع لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا شبهة في قلبه ولا شهوة، وإنما تسليم القلب والقالب لله رب العالمين. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الحديث الذي أخرجه أبو داود والترمذي في سننه وتكلم عنه كلاما يوحي بأن هذا الحديث فيه ضعف، لأن إسناده عنده فيه رجل مجهول، وأما هو عند أبي داود فبإسناد حسن. كما قال الشيخ شاكر رحمة الله عليه يقول: وأقل درجاته أنه حسن. عن عبد الله بن مسعود رضوان الله عليه قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يبلغني أحد من أصحابي عن أحد شيئا، فإني أريد أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. لا يبلغني أحد من أصحابي عن أحد شيئا، فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. وهو كذلك صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل قلبه إمام القلوب السليمة التي سلمت من كل شيء سوى الله رب العالمين، والتي ليس فيها إلا الله رب العالمين بمحبته وبأمره ونهيه وبمعرفته ومحبته والتوكل عليه والإنابة إليه. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخبرنا كما في الحديث الذي أخرجه البخاري أخرج بعضه، والحديث الذي أخرجه مسلم رحمة الله عليه عن حذيفة رضوان الله عليه قال: كنا عند عمر رضوان الله عليه فقال: من منكم سمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تحدث عن الفتن؟ فقالوا: كلنا سمعناه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال عمر رضوان الله عليه: ليس ذلك، إنكم تتحدثون عن الفتن، فتنة الرجل في أهله وجاره وماله وولده، وأما أنا فأريد الفتنة التي تموج موج البحر. فقال حذيفة: أنا سمعته. قال: أنت لله أبوك، وهي إضافة للتكريم وللتشريف، كما تقول بيت الله وكما تقول ناقة الله. قال: أنا لله أبوك. فقال حذيفة رضوان الله عليه: سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأتي بهذا التمثيل لأن العرب عند صنع الحصر يأتون بطاقات من الأعواد، ثم يجعل صانع الحصر عودا إلى عود وعودا إلى عود. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تعرضه القلوب تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها، أي أشرب الفتن عندما تعرض عليه، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، حتى يعود هذا القلب أسودا مربادا كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. وأي قلب ردها رفضها تأبى عليها استعلى عليها بطاعته لله رب العالمين، جعلها تحت مواطئ الأقدام في الردغة في الرحل في الرغام حيث ينبغي أن تقول. وأي قلب ردها، أي رد الفتن وأعرض عنها، نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى يصير هذا القلب الذي يرفض الفتن ويردها، يصير هذا القلب أبيض كالصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. يقول حذيفة رضوان الله عليه لعمر رضوان الله عليه: وإن بينك وبين هذه الفتن، بين الفتن التي تموج موج البحر، وبينك يا عمر، إن بينك وبينها لبابا إذا كسر لن يغلق من بعدها إلى يوم الدين. قال: ويحك لا أبالك، ويحك لا أبالك، يكسر أم يفتح؟ قال: بل يكسر. قالوا: أكان عمر يعرف الرجل، يعني الذي بينه وبين الفتن، الباب الذي بينه وبين الفتن؟ قال: نعم، كان يعرفه كما يعلم أن بعد الليلة غدا، فما يعلم أن بعد الليلة غدا يعرفه معرفة يقين. الباب هو عمر رضوان الله عليه، وكسره قتله رضوان الله عليه، فإنه لما قتل شهيدا عند المحراب في مسجد سيد الأحباب صلى الله عليه وعلى آله وسلم فتح الباب كسرا، فلا يؤمل أن يرد بعد لأنه لم يفتح وإنما كسر كسرا. قال: أكسرا لا أبالك؟ فقال: نعم، حدثته حديثا ليس بالأغاليط. هذا هو سياق مسلم رحمة الله عليه، وفيه يبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الفتن تعرض على القلوب عباد الله شيئا من بعد شيء. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان، لأنه يأتي بشيء من بعد شيء، ولا يأتي إليك مباشرة يريد أن يحملك على ضلال سواء لا تقيم، وإنما يأتي إليك بفتنة فإن رددتها أتى من باب آخر. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها يعني خالطته ومازجته وأصبح منها كالشراب في الإناء، كما قال الله رب العالمين في حق عباد العدل أنهم أشربوا محبة العدل، هؤلاء خالطت قلوبهم محبة العدل الذي يألهونه ويعبدونه من دون الله رب العالمين. فأي قلب أشربها يعني أشرب الفتن نكتت فيه نكتة سوداء، فما تزال تلك النكت أي تلك النقط تتراكم في القلب حتى يصير مربادا يسير فيه شيء من سواد مخالطا لشيء من بياض، ولكنه لا يصير إلى أيهما، كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم هو منكوس بعد، يقول: كالكوز مجخية فلا يؤدي وظيفته، لأن الكوز لا يؤدي وظيفته إلا إذا كان معتدلا، لا يؤدي وظيفته إذا كان منكوسا، وكذلك القلب الذي أشرب الفتن. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وعندئذ يأتيه آفتان لا يستطيع أن يتعامل مع أيتهما. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، فإنه تنعكس عنده الآيات ويجعل أمر نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم محكوما بأمر هواه. لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، وفي المقابل قلب أبيض مزهر بنور الإيمان وجلال التوحيد واتباع النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، تنكت فيه النكتة البيضاء لأنه يرد الفتن، لأنه كالصفا كالصخرة الصماء تزل عنها قطرات الماء. وأما القلب المنكوس فإنه قلب كالإسفنجة يتشرب أي شيء من أي وسط وضع فيه، فلو وضع في وسط البول لتشربه، ولو وضع في وسط القاذورات لتشربها. قلب تؤثر فيه الآفات وتحيط به الفتن من جميع الجنبات، وأما القلب الآخر كالسراج المزهر تزل عنه كل ما يمكن أن تأتيه من قطرات بقدر الله رب العالمين ذي الرحمات رب الأرض والسماوات. عباد الله، إن الله رب العالمين يريد قلوبا سليمة، إن الله رب العالمين يضع الإنسان في إشكالية الإنسان، كيف تصير وأنت في وسط الحمأة طاهرا طاهرا الذيل وطاهر القلب وطاهر الضمير وعف الجنان، كيف تصير وأنت تحوطك وتنوشك الأحقاد، كيف تصير على قدم نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم قائما وسائرا، كيف تسير والمجتمع يحيطك بآفاته من كل صوب، ويناحك برماح آفاته من كل حدب. كيف تصير في مهب الرياح الأربع متمسكا بالعروة الوثقى؟ لأنك تعرف طريقك، ولأنك تجعل القدمين على سواء الصراط. هذه الإشكالية العظيمة التي جعل الله رب العالمين فيها الإنسان بما حمله من الأمانة، أمانة التكليف بفعل ولا تفعل، حيث رفضتها وأشفقت منها الأرض والجبال والسماوات، وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. هذه الإشكالية العظيمة، أن تحتفظ بنقائك وبطهارتك وأنت في وسط الحمأة، أن تحافظ على نظافة ثوبك وجنانك وبدنك وضميرك وفؤادك وأنت في وسط بول وعذرة وقاذورات مما ينوشك من ألسنة الناس وتعاملات الناس، وأنت تأخذ بالقانون الأكبر الذي قاله المتقدمون من سلف الأمة الصالح رضوان الله عليهم أجمعين: ما عاقبت من عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه. ما عاقبت من عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه. يقول النبي الأكرم صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الحديث المتفق على صحته من رواية أنس رضوان الله عليه: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. سبحان الله رب العالمين، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. كيف؟ في مثل هذه الظروف وفي مثل هذه المقدرات، أتحب لأخيك ما تحب لنفسك؟ دونها خرط القتاد. بل إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لا يبلغ الرجل حقيقة الإيمان حتى يحب للناس ما يحب لنفسه. وهذا السياق عند ابن حبان وهو صحيح إن شاء الله رب العالمين: لا يبلغ الرجل حقيقة الإيمان حتى يحب للناس ما يحب لنفسه، حتى يحب للناس مطلق الناس، يحب لهم ما يحبه لنفسه. أما الكافر فيحب له أن يؤمن وأن يسلم زمامه لله رب العالمين، لأنه كذلك كان الأمين الأكبر صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى عاتبه ربه جل وعلا من شدة حرصه ومن سوء ما يجد من ألم الحزن الممض بجنبه، حزنا عليهم أنهم يسيرون بأقدامهم إلى حيث هاوية النار وبئس القرار. الله رب العالمين يقول للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. لعلك قاتل نفسك حزنا وغما عليهم، لأنهم لا يريدون الإيمان ويرفضون الإسلام ويريدون الكفران ويردون أمر الرحيم الرحمن، ويردون في وجه النبي العدنان صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويجعلون أيديهم في فم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يريدون ليطفئوا نور الله، والله متم نوره ولو كره الكافرون ولو كره المشركون، حتى يحب للناس ما يحب لنفسه. تحب للكافر الإسلام، تحب للعالم أن يطبق على قول لا إله إلا الله محمد رسول الله، تأخذهم في الأغلال من أجل أن تدخلهم الجنة دار السلام. كذلك شأن أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أترى ها هنا ظلا لغل؟ أترى ها هنا بقية من حسد؟ أترى ها هنا أثارة من حقد؟ كلا والله، وإنما هو قلب خالص لله رب العالمين. لأن القلب الذي ينطوي على أي شائبة من حسد أو أي شائبة من حقد أو أي أثارة من غل أو أي أثارة من دغل، كل ذلك لا يستقيم مع القلب السليم الذي لا ينقذ يوم القيامة من النار إلا هو، ولا ينجو من العذاب إلا هو برحمة الله رب العالمين. عباد الله، إن المرء لا يتأمل مليا ويقف ماكثا مكثا طويلا، بل يسوي سواء مستمرا عند هذا المعنى وحده، يتأمل فيه كيف يكون القلب سليما، سليما مما سوى الله رب العالمين، سالما لله رب العالمين. كيف بالله عليك أتستطيع أن تأتي بالوصفة التي يمكن للمرء بها أن يكون سليم القلب حتى ينقذ يوم القيامة من العذاب بالنيران، وحتى يحيا في هذه الدنيا وهو يعلم أنه يأتي بما يحبه الله رب العالمين ويرضاه؟ كيف والقلوب منطوية على ما هي منطوية عليه من الغل ومن الحقد ومن الدغل ومن الحسد ومن النفرة، منطوية على الآثرة وحب الأنا ورفعة محبة الذات في سوائها، لا تكاد تستقيم ولا تجد لذة اليقين ولا تكاد تستشعر حلاوة الإيمان. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. أتحسها؟ أتجد لها في نفسك ظلا؟ بل أتجد لها في عقلك معنى أنك عضو في جسد، أنك بعض من جثمان قائم حي يحس ويشعر ويحب ويكره ويسر ويحزن ويروح ويجيء، كأنما هو قد ملأ العالم كله، كأنما هو قد ملأ الوجود بأجمعه. أتحس أنك بعض من أخيك وأنه بعض منك؟ كذلك كانوا على عهد محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الصحابي يلقى أخاه باكيا فيبكي لمرآه باكيا، ثم إذا ما قضى معه نهمته من البكاء أقبل عليه فقال: ما يبكيك؟ يقول له: وأنت ما الذي يبكيك؟ يكفي أني رأيتك باكية، يكفي أني أحس ألم الحزن في صدرك فينبعث بنبضاته كأنما نقل قلبك في صدري، أحس إحساسك وأجد شعورك وأتجاوب معك، لأنها لغة الأرواح ولغة القلوب وليست بلغة الأجساد ولغة الحجارة ولغة الحديد، وإنما هي لغة شفافة شفيفة، إنما هي لغة نابضة رهيفة، لغة قلب يستشعر قلبا. وعند الطبراني بإسناد رجاله رجال الصحيح، وكذا أخرج البيهقي وأبو نعيم أن ابن عباس رضوان الله عليه كما أخبر أنس رضي الله عنه شتم رجل عبد الله ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، فقال: إن شتمتني إن في لثلاث خصال. ما هي؟ قال ابن عباس: إني لأمر على الآية من كتاب الله رب العالمين، فلوددت ولأحببت ولتمنيت أن كل مسلم يعلم منها ما أعلم، وعلمه فيها لا يبارى رضوان الله عليه، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دعا له: اللهم علمه التأويل، إن عبد الله ابن عباس يمر على الآية في كتاب الله فيرجو ويحب، لو أن كل مسلم على ظهر الأرض يعلم من هذه الآية ما يعلم هو. ويقول ابن عباس رضوان الله عليه: وأما الخصلة الثانية فإني أسمع عن القاضي من قضاة المسلمين في أي بقعة من بقاع الأرض، أسمع أنه يعدل في حكمه فأفرح لذلك وأصر به، ولعلي لا أقاضى له أبدا ولا أمثل بين يديه مقاضيا لأحد ولا مقاضا من أحد أبدا. يقول ابن عباس رضوان الله عليه: أسمعه بالحاتم من حكام المسلمين يعدل في القضية ويسير على السوية ويعطي ويترفع عن الدنية، فأفرح ولعلي لا ينالني معروفه يوما من الدهر، ولكنه يصيب بعجله ويصيب ببعده عن الجور طائفة من المسلمين، هم بعضي وأنا بعضهم، هم مني وأنا منهم، لأننا جسد واحد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الثالثة فأسمع بالغيث ينزل على البلد من بلاد المسلمين، وليست لي فيه من سائمة، وليست لي به من راعية، ليست لي به من أغنام ولا إبل، وليس لي به من حاجة ولا مصلحة، تخرج نفسها بقدر الله رب العالمين ورحمته لأناس يوحدون ويشهدون أنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. الآن تحس مثل هذا الإحساس وتجد مثل هذا الشعور شتان شتان، إنما هي جزر معلقة هنالك في عرض المحيط تتلاطم بها الأمواج وتصفعها وجها لقفا، وهي منعزلة تنوح عليها الرياح الأربع الصرصر وتتناوسها أمواج البحر بزبدها، هي لا تدين ولا تفصح عما تريد ولا يحس بها أحد ولا تحس بأحد. وما كذلك يكون الشأن بين الإخوة من المسلمين، وكلهم إخوة، إنما المؤمنون إخوة كما قال الله رب العالمين: اللهم اجعلنا إخوة فيك متحابين، واجعل اللهم المسلمين جميعا في مشارق الأرض ومغاربها على قلب رجل واحد يا رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ويتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وهي لفظة موحية بذاتها، معبرة بجرسها وأدائها، لو أراد إنسان أن يشرحها أفسد في الأسماع مذاقها وفي القلوب حلاوتها. بقلب سليم سالم من كل من سوى الله رب العالمين، منطو على إكبار الله رب العالمين وإعزاز أمر الله رب العالمين ومحبة النبي الكريم. سليم يعني هو ضد العليل، ضد السقيم، ضد المريض. قلبا هو غير مريض، اللهم ارزقنا قلوبا بريئة من المرض شهوة وشبهة يا رب العالمين. ولقد مضى علي حقبة من الدهر وحين منه متطاول لا يريب، كأنه ليلة نابغية ليس لها من صبح يستبين ضياؤه ولو بعد حين. حين من الدهر أتسمع بالرجل تعرفه وتعلمه وتحققه، بينك وبينه المودة والنسب والقرابة القريبة والصلة الوثيقة والنسب المتين، تسمع عن الرجل تصيبه النعمة، ثم لا تجد في قلبك لذعا كلذع الجمر ولو كان خفيفا، حاشا وكلا، تجده وتجده، ومن تقوله عنه ويرقبه فما مكانه ها هنا، وإنما مكانه هناك في جنة الخلد ونعم القرار. وأما ها هنا في دنيا الناس وفي هذا الوقت مما يعاصره الخلق في تاريخ الإسلام فتجد له أخف وطئ كلذع الجمر هو أخف الوطئ مما يجده الرجل عندما يعلم أن النعمة أصابت رجلا من المسلمين. وإنا لله وإنا إليه راجعون. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لأصحابه: لا يخبرني أحد منكم عن أحد شيئا فإني أريد أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. تأتون ما تأتون وتفعلون ما تفعلون ويخالف المخالفون ويعاند المعاندون ويشاق المشاقون ويحاد المحادون، ولكن لا أريد أن أعلم عن أحد شيئا فأخرج إليهم متعادلا، عندي جميعهم سواء، هم جميعا عندي على السواء، أخرج إليهم سليم الصدر. سلامة الصدر أين هنا؟ أين هي؟ أين هي سلامة الصدر؟ وأين يلقاها المرء؟ وأين توصف؟ في أي دكان من دكاكين العطارين؟ الصدر عباد الله حتى يشتري المرء منها ولو درهما، إنها هناك عند محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أن كل ما فوق التراب تراب، وأننا بأوطاننا الهزيلة وأطماعنا الحقيرة ودوافعنا غير المدينة، وأننا بما تربينا عليه من كل ما يخالف الشرع ومن كل ما لا يستقيم مع الدين، بكل اندفاعاتنا، بكل انحرافاتنا، بكل شهواتنا، بكل انطلاق ضرائبنا ونزعاتنا، وأننا بكل ذلك، بكل عجزنا، بكل قصورنا، بكل اتصاقنا بالأرض، بكل عجزنا عن الارتفاع فوق الطين، بعجز الأجنحة عن التحليق بعيدا عن الحمأة، بعيدا عن هذا الطين الذي فيه ما فيه من كل معاني التكفل، وفيه ما فيه من كل معاني البعد عن الترفع، بكل هذا العجز، بكل هذا القصور، لا يستطيع المرء أن يخلص إلى حين بعد حين، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يمد اليد كما قال هو صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أنا أي هو صلى الله عليه وعلى آله وسلم أقف على شفير النار، أقف على فرهة النار، أخذ بحججكم بمجامع الأزر منكم، أخذ بحججكم يعني بمجمع الإزار من الواحد منكم، لكي أرفعه عن التردي في الهوة السحيقة حيث لا قرار، لكي يرتفع، لكي يسمو، لكي يكون رجلا، لكي يكون إنسانا، فضلا عن أن يكون مسلما. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أقف على شفير النار على فواتها، أخذ بحجزكم وأنتم تذرون إلا أن تتفلتوا مني، تتهافتون على النار كما يتهافت الفراش على النار، وإنا لله وإنا إليه راجعون. صورة تمثلها محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أشرف الخلق فرا، محمد خير القلوب التي خلقت وتخلق إلى يوم الدين، محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أكمل من خلق الله رب العالمين، يقف على فوهة النار هناك، يأخذ بالحجج، يزود ويدفع إبلا ضالة هائمة، فأبى إلا أن تورد الموارد وإلا أن تتردى في الردغة وفي الخبال، وهو يريد أن يرفعها فوق الشهوات والنزوات، وتابى إلا أن تتفلت من يديه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تصوره الآن، تصور نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم كلما زاد واحدا جاءه واحد يدفع هذا فيتفلت منه ذاك، ويزود ذلك فيتفلت منه من هنالك ومن هناك، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما يصنع؟ إنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد رسم الطريق ووضح المحجة ودلنا على ما به سلامة الصدور. ألا يا سلامة الصبر يا سلامة الصبر أين أنت وأين ألقاك؟ وهل عسى يوما من الدهر يكون بيني وبينك لقاء، لقاء أجعل فيه رأسي على صدرك أحبك وإن كان قلبي عند قدميك. يا سلامة الصبر أنا تكونين لي وسادة في المنام، إنما أنت خيال في خيال يا دنيا الناس، يا دنيا الناس. ويا أيها الناس أسلموا تسلموا واعلموا أن الخلاصة الإخلاص. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم خذ بأيدينا إليك واقبل بقلوبنا عليك، اللهم ثبت أقدامنا وسدد ألسنتنا وبيض وجوهنا وهد قلوبنا. اللهم ثقل موازيننا، اللهم ثقل موازيننا، اللهم ثقل موازيننا واسلل سقيمة صدورنا. اللهم عافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت وعاملنا بالإحسان إذ الإحسان منك وإليك. اللهم خذ بأيدينا إليك وأقبل بقلوبنا عليك واسترنا بسترك الجميل واجعل تحت الستر ما يرضيك. اللهم استرنا بسترك الجميل واجعل تحت الستر ما يرضيك. اللهم استرنا بسترك الجميل واجعل تحت الستر ما يرضيك. اللهم أغننا بالافتقار إليك ولا تفخرنا بالاستغناء عنك. اللهم أغننا بالافتقار إليك ولا تفخرنا بالاستغناء عنك. وخذ بنواصينا إليك أخذ الكرام عليك يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. اللهم تب علينا واغفر لنا وارحمنا، تب علينا واغفر لنا وارحمنا، تب علينا واغفر لنا وارحمنا. اللهم تب علينا واغفر لنا وارحمنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اللهم إنا نعوذ بك من التوكل إلا عليك، ومن الالتجاء إلا إليك، ومن الاحتماء إلا بك. اللهم ارزقنا إخلاص العبادة لوجهك الكريم وطهرنا من النفاق. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، طهر قلوبنا من النفاق، وطهر جوارحنا من الرياء، وطهر ألسنتنا من الكذب، وطهر أعيننا من الخيانة. اللهم إنا نسألك العافية، ونسألك كمال العافية، ونسألك دوام العافية، ونسألك تمام العافية، ونسألك دوام الغنى عن الناس. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار، نعوذ بك من النار، نعوذ بك من النار. يا عزيز يا غفار أجرنا من النار، واكتب لنا البراءة من النار، وأعتق يا رب العالمين في هذه الساعة رقابنا من النار بكرمك وأنت العزيز الغفار. اللهم أعتق رقابنا من النار، أعتق رقابنا من النار. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، واحرسنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم ألف بين قلوب المسلمين، اللهم انصر المسلمين في كل مكان، اللهم اجمع شمل المسلمين، اللهم اجمع شمل المسلمين ووحد صفوف المسلمين، وألف بين قلوب المسلمين حكاما ومحكومين، واجمع الجميع على طاعتك يا أكرم الأكرمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأقم الصلاة.